استغفر الله واتوب اليك يا رب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. لما ذكر رحمه الله أن الإجارة عقد لازم، بين بعد ذلك متى تنفسخ هذه الإجارة وإن كانت عقدا لازما. وذكر رحمه الله أن انفساخ الإجارة سببه أحد أمرين: الأمر الأول إما أن يعود إلى العين المؤجرة، والقسم الثاني يعود إلى المستأجر. والذي يعود إلى المستأجر ينقسم أيضا إلى قسمين: إما أن يكون سبب ذلك الموت أو غير الموت. وإلى القسم الأول أشار إليه المصنف بقوله: وتنفسخ أي الإجارة بتلف العين المؤجرة، لأن المنفعة زالت بالكلية فلا يمكن الانتفاع بها. مثال ذلك: لو استأجرت سيارة تستلمها بعد أسبوع للذهاب إلى الجامعة، وبعد يومين من العقد احترقت السيارة، هنا عقد الإجارة ينفسخ، لأن المنفعة من العين المؤجرة وهي السيارة زالت بالتلف. وهكذا. وإلى القسم الثاني وهو العائد إلى المستأجر، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان سبب ذلك راجعا إلى الموت فتنفسخ الإجارة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: وبموت المرتضع. أي وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع، وهو الصبي الصغير الذي يرضع. فلو عقد أبو المرتضع عقدا مع امرأة لترضع ابنه مدة شهر بدءا من الغد، فمات الصبي بعد العقد مباشرة، فالعقد ينفسخ لعدم انتفاع المستأجر بذلك العقد. وذكر مثالا ثانيا على الموت من قبل المستأجر فقال: والراكب. أي وتنفسخ الإجارة إذا كان عقد الإجارة صفته كعقد الإجارة صفته والراكب، أي إذا مات والراكب إذا مات إن لم يخلف بدلا. أي لو استأجر شخص من يحمله من المدينة إلى مكة، فمات هذا المستأجر في نصف الطريق، فعلى قول المصنف رحمه الله صاحب السيارة لا يستحق سوى نصف الأجرة، لأن بقية الأجرة وهو النصف الثاني من الطريق قد انفسخ عقد الإجارة فيه، لأن المستأجر حصل له أمر بغير إرادته. قال: إن لم يخلف بدلا، أي إن لم يأتي أحد بعد وفاته ويركب في هذه السيارة من ورثته إلى مكة، فإذا ركب أحد ورثته في بقية الطريق كأن المستأجر الأول هو الذي ركبه، كان المستأجر الأول هو الذي ركب الدابة في بقية الطريق، فيستحق المؤجر كامل الأجرة. والقول الثاني إذا مات الراكب في الطريق فإن المؤجر يستحق كامل الأجرة، لأنه قد بذل له المنفعة، والتقصير ليس من المؤجر. وإلى هذا القول ذهب المالكية والشافعية. ثم قال ونحوه، يعني بمثل نحو لو مات المرتضع أو مات الراكب إذا لم يخلف بدلا، مثل لو امتنع مثلا المرتضع من الرضاعة، هل يستحق كامل أجرة أم لا فيما تبقى. ثم انتقل بعد ذلك فيما يخص المستأجر إذا كان السبب دون الوفاة، فقال وانقلاع ضرس، أي وتنفسخ الإجارة أيضا لو انقلع الضرس، لو انقلع الضرس المراد علاجه. مثال ذلك لو تعاقد مريض مع طبيب على قلع ضرسه ب500 ريال، ويكون القلع غدا، وبعد ساعتين انقلع الضرس، فهنا تنفسخ الأجرة لأن العين المعقود عليها زالت. ومثال آخر قال أو برئه، أي أو برء الضرس، يعني إذا شفي الضرس بعد عقد الإجارة فإن العقد ينفسخ، لأنه لا حاجة لأن العقد الذي من أجله عقد، لأن السبب الذي من أجله عقد عقد الإجارة زال وهو البر. قال ونحوه، يعني نحو انقلاع الضرس والبر، مثل لو أن امرأة اتفقت مع طبيبة لتوليدها ب6000 ريال بعد يومين، لكنها ولدت قبل الموعد بيوم، ينفسخ العقد. ولما ذكر رحمه الله القسمان اللذان تنفسخ بهما الإجارة، ذكر بعد ذلك مسائل قد يتوهم أنها تنفسخ بها الإجارة وهي لا تنفسخ بها، لذا قال لا بموت المتعاقدين، أي لا تنفسخ الأجرة بموت المتعاقدين. مثال ذلك لو استأجر شخص من آخر بيتا ليسكنه مدة سنة، فذهب المؤجر والمستأجر سويا إلى مكة، فحصل عليهما حادث فماتا جميعا، عقد الأجرة لا ينفسخ، فلورثة المستأجر الانتفاع بالبيت، ولورثة المؤجر أخذ الأجرة. والمثال الثاني قال أو أحدهما، أي لا تنفسخ الأجرة بموت أحد المتعاقدين. مثال ذلك لو أن شخصا تاجرا عنده عمارة فيها شقق وفي الأسفل دكاكين، وأجر العمارة على مستأجرين مدة 10 سنوات، فمات المؤجر لا ينفسخ العقد. فلو أتى أحد الورثة وقال لصاحب المحلات اخرجوا أو سوف أزيد عليكم الأجرة يقول كلامه غير صحيح، فلا ينفسخ العقد ولا يزيد في الأجرة، يبقى العقد كما هو لأن العين قائمة. ثم ذكر مثالا ثالثا قال: ولا بضياع نفقة، ولا بضياع نفقة المستأجر، أي لا تبطل الأجرة لو فقد المستأجر المال، إذا فقد المستأجر مال الأجرة التي يريد العقد على تلك العين. مثال ذلك: لو أن شخصا ركب في سيارة من المدينة إلى مكة ب500 ريال، وفي الطريق ضاع المبلغ من المستأجر، العقد لا ينفسخ ويبقى وللمستأجر وللمؤجر أن يطالب بالأجرة. قال: ونحوه، أي نحو تلف نفقة المستأجر، مثل لو أن شخصا استأجر محلا لبيع الملابس فاحترق المحل بالملابس، لا ينفسخ العقد، فلو قال للمستأجر أنا خسرت ولا عندي مال لدفع الأجرة، نقول لا، العقد لازم ولا ينفسخ العقد باحتراق المحل، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. نعم، في سؤال يا شيخ، يقول: إذا تلف بعض العين المؤجرة هل ينفسخ العقد كاملا أم فيما تلف فقط؟ لا، فيما تلف. يقول: لو شخص أجر خياطا يخيط له ملابسا ب50 ريال فمات الخياط قبل إكماله، هل ينفسخ العقد أو لا؟ إذا كان أحد من ورثته يحسن الصنعة يكمل، أو إذا كان على الشخص ذاته يعني ينفسخ العقد إذا كان لا يحسن الصنعة غيره. يقول: مثال ما ذكر من 50 طالب استأجر من أجلهم سكن في الجامعة لم يتضح لي. لو شخص مثلا، أعطيك مثال أوضح منه، لو استأجرت طبيب يعالج 50 شخص فيهم كورونا، وعند الفحص كلهم طلعت النتيجة سليمين، ما ندفع أجرة. وكذلك لو سكن استأجرته من أجلهم هم، وقلت هذا من أجل الطلاب كذا كذا. نعم نعم. طيب يا علي يحيى، أعطى مثال على موت الراكب أو المرتضع، أعطنا مثال. طيب طيب يا ياسر، ايش رايك في المثال هذا؟ ها، لا، اعطني مثال علي يحيى، مثال علي يحيى صح، علي طلبته منه ولا لا؟ صح. طيب عدنان صح؟ نعم يا عدنان. ايش تقول يا سوداني صهيب؟ صحيح. طيب سلمان، سلمان ايش تقول؟ شوفه صحيح ولا داخله في انقلاع ضرس؟ ليه؟ طيب طيب، لو قلت لك اعطني مثال على انقلاع ضرس، ايوه طيب وبرأة؟ لا هم يذكرون المثال الموت بانقلاع الضرس أو برأة اللي هو تعذر استيفاء المعقود عليه. ليه؟ لأن ما في غيره يقوم مقامه، لأن هناك يقوم مقامه، هنا ما في غيره يقوم مقامه، يعني الرضاعة ما في حد يقوم مقامه. عرفت الشيء؟ أنا أبغى أرضع هذا الولد فمات هذا الولد، لكن أنا عقدت عقد مثلا في المستشفى طبيب أني أعالج هذا المرضى الخمسة، أني أعالج مريض من اللي عندي وهم خمسة، فمات الأول أنتقل الثاني صح؟ لكن المرضع لا، أنا خصيت بس هذا، أبغى هالوليد يصير ولدي من عندي بالرضاعة. تمام؟ إذلكم يقولون مثل لو مات أشبه ما لو مات، فالبر يشبهونه بالموت. على حال هو كلها تعود إلى شيء واحد، وهو عدم الانتفاع من المعقود عليه. طيب يا عبد العليم أعطنا مثال. لا ما أبغى أضرس، أبغى شيء يعود إلى المعقود عليه، يعطيكم شيء عام. يتعذر الاستيفاء من معقود عليها. لا كتابا تمثلت أنا لامس، أعطني مثال غير الكتاب. نعم يا لا أصبح خلاص. نعم يا سيد، عشان أنا بعطيكم أمثلة وأعطوني على وش تنطبق بعد شوي. نعم يا سيد. انحرقت؟ لا بيجي إن شاء الله لو الماء انقطع. طيب يا صهيب، صهيب الآن صهيب أمس غايب. طيب يا حمزة السوداني، صهيب الحصين غايب أمس، حمزة السوداني غايب. طيب محمد عبود. طيب عبد العليم، لو أنت اتفقت مع مدرس يدرسك إنجليزي تمام، عشان قالوا الاختبار بكرة، وبعد العقد قالوا لا أصلا أنت يا عبد العليم المعهد أو المدرسة فصلوك من أسبوعين أصلا، وين يدخل؟ يدخل نفق تحت الأول إذا مات المرتضى. نعم، شو تقول ياسر؟ خلاص يعني يصير ما يستحق الأجرة كذا. طيب يا علي يحيى بسألك وفكر معي شوي كذا، يا لا تستعجل الجواب فكر. لو خمسة طلاب استأجروا بيت تمام في المدينة مدة سنة عشان يدرسون في الجامعة، بعد أسبوع وهم ساكنين قال الجامعة والله ترقبوا لكم السنة القادمة ليس الآن، فتقدم خمسة هذولي للمحكمة وطلبوا فسخ العقد. كلم القاضي ليه؟ قال والله حنا جينا عشان قبول الجامعة ما قبلنا، هل ينفسخ العقد أو لا؟ قل إيه أو لا بعدين نشوف إيش السبب عندك. ليه؟ طيب طيب يا سلمان، ما يدخل هذا في انقلاع الضرس؟ ليه؟ إيه ليش ما يدخل؟ ليش ما يدخل في انقلاع الضرس؟ ليه؟ لأن العلم أجر ما أيوة لا طيب عطني عبارة كذا. أي عطني عبارة كذا. نعم يا صهيب الحصين. ها؟ نعم. إيش تقول صهيب السوداني؟ أيوة لأن الإشكال هنا في ليس في العين اللي عقد عليها وهو البيت، وإنما إشكال في شيء ثاني اللي هو الجامع. تمام؟ فحنا نقول ما لنا شغل فيكم، أنتم الجامع، أنت جيت استأجرت البيت سنة، لكن لو استأجر البيت لو استأجر البيت عشان يسكن فيه، لو استأجر البيت عشان يسكن فيه طلاب مثلا الجامعة، فمنع الطلاب من القدوم، هل تنفسخ الأجرة؟ نعم يا سيد. ها؟ ليه؟ لأنه يعني نعم. وش تقول يا عدنان؟ لو الحين شخص أتى لصاحب عمارة عدنان اسمعني وقال أنا سأكفل 50 طالب من طلاب الجامعة الإسلامية وأضعهم في هذا السكن والعقد 100,000 ريال، تمام؟ ثم قالت الجامعة نحن لا نقبل هؤلاء 50، خلاص، هل تنفسخ الأجرة ولا ما تنفسخ عدنان؟ ها؟ ليه؟ أيوة يعني مثل إيش في اللي قاله المؤلف؟ نعم يا علي إيش تقول؟ مثل انقلاع ضرس. لكن لو قال لما استأجر هو قال لا طلاب ولا شيء، قال شوف أنا بأجرها استأجرها عشان الطلاب، ثم جاء الطلاب ما يستفيد منها كذا؟